جاوبت السؤال؟ طيب ايش؟ نعم خفته. نعم كيف؟ اي نعم نعم اصلك واوي صدقت، لكن عند اضافتها الى الفاعل يكسر اولها وان كانت واويه، لان خاف اصبح خوف بالكسر وإن كانت واوية، ولهذا تقول خفت من الأسد ولا خفت؟ أجب وش تقول؟ خفت من الأسد ولا خفت من الأسد؟ ما يصح. إذا أردت أنك أنت اللي خائف تقول خفت. فهمت؟ طيب عبد الله. نعم انا عبد الله اسال من الاول استمع يعني لشرح الالفيه لاحدهم فيتكلم على والي والواو والنون لما الى اخره. وشلون؟ على قول ابن مالك والي والواو والنون ولما الى اخره. نعم لما الى اخره وش لما؟ يعني الى اخره لما غاب. فقال ان هذه الثلاثه لا تأتي إلا في محل رفع، لكن مثلا قوله تعالى مثلا أو قول القائل الفتيات مثلا رأيتهن، فما جاءت هنا نون الإناث يعني في محل نصب العلم ده؟ لا هذه مهي ضمير. النون هذه بمنزلة الميم في رأيتهم. علامة. علامة فقط. نعم. ها؟ نعم. ماذا تقول إذا قلت سمت تخاطب العبد تقول إنك مسجون، تقول سمت ولا سمت؟ إيه؟ أنت تخاطب تقول إنك مسجون، فتقول سمت ولا سمت؟ نعم سمت ولا سمت بالضم. طيب نعم الإشمام يا ابن الأجوار، الإشمام جائز نظرا غير واقع تطبيقا وعملا، غير واقع. ما تستطيع تشم أنت الآن، أنت تشم ولا تشم ولا لا؟ أو بعض من الذين ما يشمون مزكم؟ نعم انت الوقت. وما لباء لا كيف وانت لبس ايش؟ وان بشكل خيف لبس اجتنب، وما لباء قد يرى لنحو حق، وما لفاء هذا ممكن الدرس. ممكن الدرس وما لباء قد يرى لنحو حق. نعم. وما لفاء باع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي، وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسر فيما التباس الحكم، في باب ظن وأرى المرء اشتغل، ولا أرى منأى إذا القصد ظهر، وما سوى النائب مما علق بالرافع النسب له مخطبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف اكمل واكسر أو اشمم فاء ثلاثي أعل عينا؟ شيخ يجيب من عندي لكن ما حضر. إذا لا لا شيخ عبيد الله، إذا كان فعله لا قبل، إذا كان طيب